اعتدت أن أتكلم كثيرا في المقدمة، وواظبت على هذا طيلة حكاياتي السابقة. واظبت كذلك على التغيير، لأنك لن تجد من هو أكثر مني مللا مهما حاولت. لماذا لا نخرق هذه القاعدة التي صارت مملة ونبدأ على الفور بلا أي مقدمات؟ ها؟ فلنبدأ الآن. تمهيد. نعم، عرفت الكثير عن التحريك عن بعد، تيليكينيزيس. لقد تحدثت عن أشياء كثيرة، لكني لم أتحدث عن القدرات النفسية الخارقة كثيرا، ربما لأنني أنفر بطبعي من الكتب التي تملأ الأرصفة عند باعة الصحف عن حوادث غريبة والقدرات العجيبة للإنسان إلخ، حيث كلام لا ينتهي عن نوستراداموس والسيدة مارغريت التي شعرت بأنها تختنق بينما ابنها يغرق في الناحية الأخرى من العالم، وشبح الكونتيسة الذي يعبر الردهة كلما اكتمل القمر بدرا. هذه كتب مليئة بالأسئلة ولا تقدم أجوبة، ولا تظفر منها إلا بأن تغلق الكتاب وتقول هناك أشياء غريبة فعلا في هذا العالم. يا سلام، من الغريب أن أقول أنا بالذات هذا الكلام، لكني التزمت معكم بأن أحكي قصصا ولا أحكي ظواهر، وألا أحكي إلا ما رأيته بعيني وتفاعلت معه. ولنفس السبب لم أتحدث عن الجان قط ولن أتحدث، لأن خبرتي معهم ضئيلة، ولأني أخشى أن أتورط في خطأ ديني دون أن أعرف، فهم مذكورون بوضوح في القرآن الكريم. نعم، عرفت الكثير عن التحريك عن بعد، رأيت تجارب له أمام عيني، وقابلت أشخاصا مارسوه وما زالوا، وقد تعلمت أن هؤلاء الأشخاص لا يعلنون عن أنفسهم أبدا حتى لا يخافهم الآخرون. إنهم يفضلون إخفاء موهبة هائلة كهذه مقابل أن يندمجوا في عالم البشر ولا يتم اعتبارهم فلتات فريكس. أما الذين يتفاخرون في كل صوب بموهبتهم ويعرضونها على المسارح وفي الملاهي الليلية هم على الأرجح مجرد حواء. عرفت كذلك أن البعض لديهم هذه الموهبة لكنهم لا يعرفون. يقال إنها موجودة لدينا جميعا، لكن الحضارة غطتها بطلائها الأنيق. لست ميالا إلى هذه النظرية على كل حال، لأن معناها أن البدائيين هم مجموعة من محرك الأشياء عن بعد، ومشاهداتنا والتاريخ ذاته ينفي ذلك. إن لفظة تيليكينيزيس لا تعني بالضبط اللفظ الأشمل التحريك النفسي سيكوكينيزيس، بل هي جزء منها، لأن دراسات التحريك النفسي تشمل التحريك عن بعد ورفع الأجسام في الهواء والتواجد في مكانين والعلاج الروحاني والتجسد. إن التحريك عن بعد معجزة صغيرة، ولو امتلكناها لامتلكنا قوة لا تصدق. أعتقد أن المحرك القوي سلاح سري خطير، ولأسباب كهذا غاصت الحكومة السوفيتية حتى الأذنين في هذه البحوث أيام الحرب الباردة. لا أحد يعرف إلى ما وصلوا بالضبط. السوفييت لديهم عادة التكتم للتكتم، حتى إن هذه صارت هواية في حد ذاتها. ولم يتسرب للغرب عام 1968 إلا فيلم قصير. في هذا الفيلم تظهر ربة بيت تدعى نينا كولاجينا من لينينغراد تحرك أجساما صغيرة بمجرد التركيز، تقطب ويبدو عليها التركيز الشديد، تتقلص يداها في مزيج غريب من المعاناة والألم والنشوة، فيتحرك الكوب على حافة المنضدة. حسن، لقد حاول الأمريكيون كثيرا جدا العثور على آثار خيوط في هذه الصور لكنهم فشلوا. فكروا في التحريك بإيقاف الكدر، فهم لم ينسوا الفيلم الفرنسي بيت الأشباح الذي رأوه في بدايات القرن، حيث كانت الأشياء تتحرك ذاتيا، وأجهدوا أنفسهم بحثا عن خيوط بلا جدوى. اتضح فيما بعد أن الفرنسيين ابتكروا حيلة بسيطة هي تحريك الجسم حركة مليمترية ثم التقاط الصورة، تحريكه أكثر ثم التقاط صورة. هكذا حينما يعرض الفيلم بسرعة عادية يبدو الجسم كأنما الحياة قد دبت فيه. إنه الظهور الأول لأسلوب التحريك بإيقاف الكادر. على كل حال، تأكد الخبراء من أن الفيلم أصلي و وبرز سؤال واحد: ماذا عرفه السوفييت أكثر من هذا؟ الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الجميع أن من يعرف ويفعل أكثر من هذا لن يعلنه. وفيما بعد درس العلماء ظاهرة البولترجايست أو الأشباح الصاخبة، وقد رأى أكثرهم أنها ظاهرة تحريك عن بعد لا إرادية، أي أن هناك من يملك موهبة التحريك عن بعد لكنه لا يعرف هذا، وهو يراقب في ذعر الأشياء التي تتحرك والمقاعد التي تطير والأطباق التي تعلو في الهواء لتتهشم على الأرض، ولا يعرف أنه من يفعل هذا. حسن، لن أطيل عليكم، ما سأفعله هو أن أخرس، وإنه لشيء مغر، وأقدم لكم مجموعة من القصص التي تعاملت فيها مع أو عرفت قصصا عن التحريك عن بعد، وسوف أترك لكم التعليق بعد هذا. الوجه الأول، أنت لي. أيوه هو بيحبني، أنا عارفة وفهمة ده كويس. الست مننا مش محتاجة إعلان في الجورنال ولا تنويه في التلفزيون عشان تفهم ده، هي كفاية تسمع صوت الشخص وتشوف بصة تاني عشان تعرف إنه عاشق فلان. قالت الدكتورة هيام هذا وهي تلمس إطار عويناتها من حين لآخر على سبيل التخلص من توترها واضطرابها. خجولة جدا لكنها واثقة من نفسها حقا، لا يوجد تناقض بين الصفتين. منذ زمن عرف علماء الاجتماع أن الشخص الخجول هو على الأرجح شخص عظيم التقدير لذاته إلى حد إعطائها أهمية مبالغا فيها. استرخيت في مقعدي وأطبقت ذراعي على صدري. هل هي جميلة؟ لا أعرف، ليست لي عين الآخرين ولا ذوقهم. ثم إنني أعتبر نفسي منذ زمن بعيد عالما يرمق الوجود تحت المجهر، لم أعرف عالما يصف عصية تيفود بأنها أجمل من العصية الأخرى. أعترف أنني لم أبلغ الدرجة المثلى من التجرد بعد، وما زلت أشهق من حين لآخر حين أصادف وجها جميلا، لكني أتحسن يوما بعد يوم. وبالنسبة لي كانت دكتورة هيام عصية تيفود أخرى، لكنها على الأقل عصية تمتاز برقة وملائكية لا شك فيهما. قلت لها: طيب إيهاب بيحبك وانت لا، فين المشكلة؟ ما يروح في 60 داهية. أعتقد أن دي أسعد لحظة في حياة أي بنت لما تقول للبائس اللي بيحبها: أنت إنسان ممتاز وأنا بعتبرك زي أخويا، وفي ظروف تانية كان الكلام ده هيشرفني، وأنت أكيد هتلاقي اللي أحسن مني ومش عارفة إيه، والكلام ده اللي شكلكم بتتعلمون وأنتوا في اللفة، وبعد كده تحسسين أنه ضايقك مع أنه في الحقيقة أداكي أسعد لحظة فخر في حياتك. فين المشكلة بقى؟ وأنا إيه دوري هنا؟ كنا جالسين في مكتبي نشرب القهوة. من الطريف أن هيام تحب القهوة مثلي بالضبط، وكانت قد طلبت لقائي بصدد تلك المشكلة التي بدأت خيوطها تتضح لي في الأيام السابقة والتالية. احتاجت هيام إلى دقائق حتى تشفى من مفعول كلماتي الصادمة. لم تعتد أن يكلمها أحد بهذه الصراحة الدانية من الوقاحة. ثم إنني بالنسبة لها أنزع الغطاء عن أوهام جميلة فتبدو مجردة قبيحة. لا طعم للحياة إن فقدت قناعها الأنيق هذا. على كل حال أعتقد أنهم أخبروها عني، لسان سليط وملل يمشي على قدمين، لم يخدعوها ولم أخدعها. قالت أخيرا وقد تلوثت شفتاها بالبني الأسود الثقيل: جايز لو حكيت لك القصة من أولها توضح لك الأمور أكتر. كانت الدكتورة هيام طبيب التخدير في مستشفانا، لكن عملها بدأ يتركز على العناية المركزة أكثر فأكثر. رقيقة هي، جميلة كما يصفونها، مهتمة بعملها حقا، في 28 هي، غير مرتبطة وبلا قيود ذهبية حول خنصر أيمن أو أيسر، هذا يجعلها فرصة سانحة لمن يرغب في الارتباط. هكذا تعددت العروض، لكنها لم تبالي بها، ربما لأنها لم تكن راغبة في الزواج على الأقل في هذه المرحلة. لقد شغفت حبا بالعناية المركزة حتى لم يعد في قلبها موضع لشيء آخر، كانت كأرض جافة ترتوي لأول مرة بالماء. هكذا كانت تتعلم السيطرة على الكهارل والسباق الزمني المحموم ضد قرحة الفراش والألغاز التي تتحكم في ضغط الدم ومقاومة عدوى التنفس. كانت تتعلم الكثير كل يوم، لهذا كلما ظهر أحدهم مسبلا عينيه في هيام كانت تشعر بأنه يعطلها، لم تكن تحمل ضده ضغينة ما. لكن العيون المسبلة والوعود بالسعادة هي آخر أشياء تهمها الآن. لقد بدا العالم الخارجي بمشاكله ومسراته وأحزانه شيئا بعيدا جدا ومبتذلا. هناك في الخارج حافلات وباعة وموظفون ومطلقات ولصوص وعرسان وبرامج تلفزيون وأغاني جديدة، لكنه كل هذا بعيدا جدا عنها. لقد أدمنت صوت جهاز التنفس الصناعي وسط السكون، أدمنت رائحة الدواء ورائحة بودرة التلك المخلوطة بالعطر الرخيص الذي يدلكون به ظهور حالة الغيبوبة، أدمنت صوت المرقاب الذي يسجل ضربات القلب، الإضاءة الخضراء حين تظلم الغرفة تماما، عملية نزع حذائيها على باب العناية وارتداء الحذاء المطاطي أو الخف الأزرق إياه، كانت تشعرها بالفعل بأنها تدخل محرابا مقدسا. هذا مكان غير ملوث ولا يحق له أن يتلوث بقبح العالم الخارجي، إنه قدس الأقداس، وهي الكاهنة العذراء التي تعرف كل أسرار المكان. كانت بحكم خجلها لا تجيد التعامل مع المرضى في الخارج، أما هنا فقد كان المريض يأتيها في أمس حاجة إلى العناية غير قادر على إزعاجها، لكنه يحتاج إليها بعنف. وعندما يأتي المساء وتخلد الممرضات للنوم في مقاعدهن، كانت تجلس إلى المنضدة في ركن القاعة حيث الإضاءة الخافتة الوحيدة، وتطالع بعض المراجع الطبية أو أشعار ناجي الرقيقة. ناجي كان طبيبا مثلها، ومثلها فهم أن الطب والشعر شيء واحد. هناك كانت هيام تنتمي وتوجد، إنها هنا الملكة. حينما لا يكون هناك من هو أكبر خبرة منها، فالكل يسألها ويطلب رأيها، وقد عقدت علاقة خاصة مع كل مريض، بعضهم واع لكن حالته الصحية لا تسمح له بالنهوض، وبعضهم في غيبوبة تشعرها بالرهبة. إنه غائب في عالم آخر لا تعرف مقاييسه ولا ما يحدث فيه، فقد تقف تراقب وجهه الساكن شاعرة بأنه اجتاز البوابة. إنه يعرف ما لا نعرف، وقد ازداد حكمة بما لا يقاس. حياة دكتورة هيام رتيبة خارج المستشفى، فأسرتها لم تعرف بالثراء، أب وأم في أرذل العمر وأخ في نهاية مراهقته، لا توجد تفاصيل أخرى. لهذا لا نعلن سرا إذا قلنا إنها تتعمد البقاء في المستشفى أكثر من اللازم، وإنها تبحث لنفسها عن النبطشيات بحثا. طبعا هذا يسر زملائها كثيرا، إنها متطوعة في أي وقت لأخذ أي نبطشية يريد أي واحد التخلص منها، ولولا المسؤولية القانونية لفعلت هذا سرا من دون أن يدون اسمها على الأوراق. هي لا تريد المال ولا تعبأ به، كل ما تريده هو أن تتواجد هنا والآن. أحبتها الممرضات، وقد عرفنا أنهن ربما للمرة الأولى قابلن طبيبا مخلصا حقا، وأحبها المرضى المحتفظون بوعيهم، وقد رأوها تصلح وضع المريض بنفسها أو تجلس خلفه لتسنده إلى صدرها ريثما تبدل الممرضة الملاء المتسخة. رأوها تفرغ كيس البول بنفسها دون تأفف، لمجرد أنه لا يوجد قربها من يفعل هذا العمل. كان الجميع يتمنى أن يجد في هذا كله شبهة ادعاء، لكنهم فشلوا، وقد ترك هذا في نفوسهم إحساسا بالإحباط يختلط بتقدير لا متناهي لهذا الملاك صغير الحجم. كان هذا حين عرفت شخصا نادرا من الطراز الذي يمكن أن يغير حياة المرء بالكامل. هذا الشخص النادر كان نحيلا كدودة الأرض، أصلع الرأس كأنها كرة عراف زجاجية ملساء. كان هذا الشخص يدعى رفعت إسماعيل. كلا، لم تعرفه لتقع في هواه لا سمح الله، ولكنها عرفته زميلا في العمل، وقد عرفت منه بعض أشياء مهمة، وعرفت اهتمامه غير الطبيعي أو انغماسه المبالغ في عوالم ما وراء الطبيعة. سألته ذات يوم عن مرضى الغيبوبة، هل يعتقد أنهم يعيشون حلما طويلا؟ الناس اللي بيروحوا في غيبوبة دول تفتكر بيعيشوا في حلم طويل؟ مش عارف. ومين اللي يعرف؟ من البشر؟ معرفش، الموضوع ده لغز كبير، لكن في فرع كامل من العلوم الماورائية اسمه تجربة الدنو من الموت أو الـ NDE، واللي رجعوا منه حكوا قصص متشابهة إلى حد كبير. عموما في اللي يدعو للاعتقاد ان اللي بيروحوا في غيبوبة عميقة او موت الدماغ بيمروا بحالة طويلة من الـ NDE. كانوا يطلبون رأيه احيانا في بعض الحالات، وقد لاحظت انه لا يملك عجلة الاطباء ولهفتهم على الانتهاء. كان يتصرف كأنه يملك كل الوقت في العالم، يفرغ مما طلب منه، يجلس متثاقلا الى ذلك المقعد في ركن المكان ويفكر لبضعة قرون ثم يقول كلمة، ثم يتأمل بضعة قرون ويقول كلمة أخرى، ثم ينهض متثاقلا. وقد سألته ذات مرة عن سبب هذا الهدوء فقال: مش عارف، كل الناس مشغولين إلا أنا، أعتقد أن أنا الشخص الوحيد اللي مش مهم في العالم. تأملي كده سلوك الناس في إشارات المرور، تأملي إزاي الشباب بيبقوا سايقين عربياتهم كأنهم رايحين يحرروا القدس، وفي الآخرة اليوم رايحين يشربوا شيش على القهوة. كانت ترتاح إليه لكنها تهابه، وتحترمه لكنها لا تحبه، لكنها لم تعرف إلى أي حد سوف تحتاج إلى الاقتراب منه بعد قصتها مع إيهاب. أنتم تعرفون القصة كلها، لهذا لن نتطرق إليها، وسنبدأ على الفور بحكاية السيارة. ماذا؟ لا تعرفون الكثير عن إيهاب؟ لا تعرفون أي شيء عن إيهاب؟ إذن أنتم متأخرون جداً. لو أمسكت قطا في المستشفى وضغطت على ذيله قليلا لحكى لك قصة إيهاب. تعالوا إذا نحكي القصة بسرعة. الظلام، الطريق السريع، الأمطار، الأرض الزلقة، أضواء مبهرة في الاتجاه العكسي، أنت لا تصدق عينيك لكنها الحقيقة. هذا ما يحدث لك بالذات، إنما تراه الآن وأنت تمسك بالمقود في هلع، والضوء قد أحال الزجاج الأمامي إلى بقعة من العذاب المقيم. ما تراه هو أن شاحنة مندفعة فقدت التحكم، عبرت حاجز الطريق المعاكس وتتجه نحوك الآن بسرعة ضاعفتها سرعتك. هناك سيارات على يمينك، خلفك، لا تعرف إلى أين تقصد. لو ضغطت على الفرملة لتحولت إلى شهاب محلق في السماء. كل هذا تراه وتستوعبه في عشر ثانية. إن الرعب لا يخرج من القبور المفتوحة في كل الأحوال، لا يمد يدا مخلبية من وراء الباب. هناك رعب حقيقي، وهذا أسوأ ما فيه، وأشنع الكوابيس ترى هو ما تعرف أن المنبه لن يوقظك منه. في اللحظة الأخيرة يتخذ عقلك الأمر، هي الفرملة ولا يوجد حل آخر، فليرحمنا الله. يصدر الأمر لخلايا الحبل الشوكي فتتوقف مترددة وقد فغرت فاها، مستحيل، لابد أنه جن، لكنها تصدع بالأمر. الإشارة العصبية تنتقل إلى العصب، العصب ينقلها إلى العضلات، تنظر العضلات لبعضها، إنها تعرف أنها النهاية، لكن ليس أمامها إلا الطاعة. تتحرك العضلات لتدعس الفرملة، وفي اللحظة التالية يتم السيناريو كما توقعه الجميع. السيارة تدور حول نفسها على الطريق الزلق، تصدم سيارتين من السيارات القادمة من الخلف، تسير على سقفها مسافة لا بأس بها، ثم تنقلب مرة أخيرة لتهوي في الترعة على جانب الطريق. الباب مغلق، ما زلت قادرا على أن تمد يدك وتحاول فتحه، لكن ضغط الماء بالخارج يجعل أطنانا تضغط على الباب، لا يمكن تحريكه. هنا يخطر لك أن تفتح الزجاج، تدير المقبض، بينما بدأ الوعي يتسرب يتسرب. ظلام، ظلام، ظلام. كانت الدكتورة هيام طبيبة تخدير في مستشفانا، لهذا كانت أول من استقبل المريض. كانت الحالة سيئة، ارتجاج ونقص الأكسجين لفترة طويلة، إلى أن وصل الفلاحون وتعاونوا على إخراجه من تحت الماء، كسور في أكثر من موضع إلخ. اسمه هشام عوني، تقول البطاقة الشخصية إنه مهندس زراعي، وتقول إنه من الأسكندرية، وإنه غير متزوج، وتقول إنه في أول العقد الرابع من العمر. وكان رأي الأطباء الأكثر خبرة واضحا، هذا موت دماغي لا شك فيه، سنبقي تنفسه منتظما ونحاول ألا تقتله العدوى أو قروح الفراش، فيما عدا هذا نحن نعرف يقينا أنه سيموت اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، لا أحد يعرف. كل طبيب لديه قصة عن مريض توقعوا موته بعد أسبوع لكن طبيبه المعالج مات قبله بنوبة قلبية على حين شفي المريض. معجزات إنها لا تحدث كثيرا، لكن كل طبيب يعرف قصة أو أكثر عن معجزة صغيرة حدثت في زمننا الذي انتهت فيه المعجزات. مأساة، كل طبيب يعرف مآسي تتمزق لها القلوب. لن يكون هذا آخر شاب واعد يفقد حياته بسبب سائق شاحنة اعتقد أن الأفيون يفيده في البقاء ساهرا في أثناء القيادة. هكذا مارست الدكتورة هيام عملها بدقة وبخطوات منهجية. قامت بأخذ فصيلة الدم، تأكدت من انتظام جهاز التنفس، أخذت القياسات الحيوية، بدأت في إعطاء العلاج، ثم راحت تبكي قليلا. باختصار الروتين المعتاد الذي تعرفه الممرضات. سرعان ما يذوب هشام ليصير إحدى حالات الغيبوبة العديدة هنا. لن يعود له اسم سوى مصاب السيارة التي انقلبت أو السرير رقم 5. خرجت هيام من العناية المركزة إلى البهو الخارجي، ارتدت حذاءها ثم مشت في الممر. هناك غرفة كتب عليها الطبيب، وهناك مقاعد مترصة للزوار. ليست غرفة الطبيب غرفتها، لأن مكانها هناك داخل العناية المركزة، لكنها كانت في حاجة إلى أن تجلس بعيدا عن محرابها بعض الوقت. سوف تجلس قليلا شاردة ثم تعود إلى الداخل، هكذا تفعل دائما كلما جاءت حالة جديدة. جلست في الغرفة وألقت نظرة إلى الخارج. هناك على مقاعد الاستراحة كان ذلك الشاب الوسيم. كان دامع العينين، يعتصر منديلا كبير الحجم وينظر إلى السقف حيث تتراص مصابيح النيون الكئيبة في خط مستقيم ممل. كم راحت تنظر لهذه المصابيح من قبل؟ تعرف أن الثالثة يحدث أزيزا يصم الآذان، والرابع لا يضيء إلا فيما ندر، والسابع تعيش فيه أسرة من العناكب. نظر الشاب إليها لحظة ثم أدار وجهه، يخفي دموعه على الأرجح، ثم نهض يدنو منها. فارع الطول يلبس معطفا طويلا ضد الأمطار، هذا يجعله مهيبا غريبا. تذكرت الرماة المحترفين في أفلام رعاة البقر التي كانت تراها في السينما مع أبيها، المعطف مفتوح والمسدسان مكشوفان، مستعد في أي لحظة للإطلاق. حياها بلطف برغم الحزن في صوته ثم قدم نفسه. إيهاب عوني رسام. أهلا وسهلا. لم تكن قد قابلت من قبل من يعمل بالرسم، قابلت من يهواه، لكن أن تكون هذه مهنة كالمهندس والمحامي هذا غريب. ثم بإشارة ذات معنى أومأ إلى العناية المركزة وقال: أنت الدكتورة بتاعته مش كده؟ قصدك على مين؟ هشام، أنا أخوه. لم تربط بين الاسمين إلا بعد ثوان. بالنسبة لها لم يعد هشام إلا مصاب السيارة التي انقلبت، لذا قالت في حرج: أنا أسفة جدا ما كنتش أعرف. ده أخويا الوحيد، أمنا ما حلتهاش غير نحن الاتنين، وبيتهيأ لي واحد مننا راح خلاص. ما تقولش كده، أخوك حيون يرزق. كانت هذه أصعب لحظة في مهنتها، حين تشرح لأهل المريض لماذا لا يفيق مريضهم، لماذا لا ينهض ويغادر الفراش الآن. تشرح لهم معنى الوفاة الدماغية ومعنى أن يظل المريض معلقا بين الحياة والموت، معنى الثبات، معنى أن يتمنى أهله له الموت. لكنها شرحت له كل هذا وقد أصغى لها بانتباه، وفي النهاية قال لها: يعني هو بخير؟ كانت قد اعتادت هذا الغباء وضمته إلى حقائق الحياة، هو لن يسمع منها إلا ما يريد سماعه. في النهاية شكرها وعاد إلى المقعد وراح يرمق أضواء النيون من جديد. وكان هذا هو اللقاء الأول. لو كنا في فيلم عربي قديم من إخراج هنري بركات لسمعنا موسيقى حالمة تنذر المشاهد بأن الحب ولد في هذه اللحظة، لكن هيام لم تسمع شيئا، كانت تسمع فقط صوت جهاز التنفس المنتظم. أما هو فسمع الموسيقى وعرف على الفور أن عليه أن يحب هذه الطبيبة الساحرة. الحقيقة أنه كما سنعرف حالا سيفعل ذلك بشدة. كانت الدكتورة هيام طبيبة تخدير في مستشفانا، لهذا كانت موجودة في أغلب الأوقات. تكررت اللقاءات وبدأ نوع من الألفة يولد. قدرت في البداية أنه مهتم بها بسبب اهتمامه بأخيه الغائب عن عالمنا، لكنها بدأت ترتاب. قالت لي هيام وهي تجفف شفتيها من أثر البن: كان بيتكلم عن أنه وشي جدير بأنه يترسم، ده حتى رسم ملامح وشي في مفكرة معاه. أنا مش فاهم فين المشكلة، أي واحدة تقدر تتخلص بسهولة من واحد بيلحقها، فما بالك بقى وانت مكلفة تقعدي جوه حرم العناية المركزة، هيقابلك ازاي؟ ايوه بس الراجل كمان يقدر بسهولة يتحول لدبان غلسة ما تقدرش تتخلص منها. ده انا مفيش مرة خرجت فيها للريسبشن اللي واشوفه، وساعتها ما كانش بيسيبني، يقعد يسأل عن اخوه ويقعد معايا في اي مكان اقعد فيه. تقدري تتخلصي منه بسهولة برضو؟ ما اعتقدش. ما تنساش اني مش متعودة اعمل حد وحش، عمري ما هزقت حد في حياتي، وما اعرفش بقلل الذوق. كنت أعرف أن هناك عاملا آخر لا تعترف به، أن الأمر يروق لها. ربما هي لا تعرف هذا، لكنها من دون أن تعلم مسرورة بملاحقته لها. هي لا تعرف ماذا تريد حقا، ربما تميل إليه لكنها لا ترضى بالارتباط به. طب وكان بيتكلم فيه؟ عن كل حاجة، عن رغبته في أنه يتحرر من قيود المادة، وعن رغبته في أنه يعيش في عالم تاني ملوش حدود. ومن امتى وانت عارفه انه عنده موهبه التحريك عن بعد؟ كان بيستعرض موهبته قدامي في اكتر من مناسبه، لحد ما جه اليوم اللي كنت قاعده قدامه على الترابيزه، وفجاه لقيت القلم اللي على الترابيزه قدامي بيتزحلق بعيد عني. ما خدتش في بالي ومديت ايدي ورجعته مكانه، فجاه لقيته بيتزحلق في اتجاه تاني. ما صدقتش عيني. اي جسم المفروض يفضل على حالته، سواء سكون او حركه في خط مستقيم وبسرعه منتظمه، طالما مفيش قوة خارجية أثرت عليه وخلته يغير حالته. وما أعتقدش أن نيوتن كان حمار. مديت إيدي ومسكت الألم وأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحطيته في مكانه، فرجع نط تاني من مكانه. في اللحظة دي نطيت من على الكرسي وببص على إيهاب، لقيته باصص للألم في ثبات، وبعدين بص لي وابتسم، وبعدين بص للسقف وانفجر من الضحك. هنا بس فهمت انه له علاقه باللي بيحصل. ازاي؟ ما اعرفش. كل اللي اعرفه انه كان له علاقه باللي بيحصل. انت العالم ازاي؟ ايوه هو ده السر الصغير بتاعي، ومش بقول لحد عليه غير الناس اللي بقدرهم جدا. من فضلك اقعدي بس وانا اقول لك على كل حاجه. قال لي انه ما كانش يعرف ان الموهبه دي عنده الا في سن المراهقه. ما كنتش اعرف ان عندي الموهبه دي الا في سن المراهقه. امي كانت دايما تتكلم عن العفاريت اللي بتحرك الحاجات في اوضتي بالليل، الكراسي بتتحرك واللعب بترتب نفسها. عمري ما جاء على بالي ان انا اللي كنت بعمل ده، بس لما كبرت كام سنه عرفت ان اقدر اعمل ده. القوه النفسيه بتوصل لذروتها في سن المراهقه، والظاهر ان كان جوايا وحش وعايز يتحرر وانا ما اعرفش. بيتقال على الظواهر دي رابينجز. ماشي. قال لي انه ما عندوش اي تفسير للموضوع ده. انا في الحقيقة ما عنديش اي تفسير للموضوع ده، ما عرفش اشمعنى انا بالذات اللي كده. على قدر علمي امي ما مرتش باي تجربة مش طبيعية في الحمل. انا خبيت عليها السر ده وخبيته عن اخويا، وبدأت كمان استكشف ابعاد القدرات اللي عندي. ما كانتش قدرات خارقة، يعني يدوبك تحريك قلم او كوباية أو إني أقلب صفحات كتاب. ما كنتش أقدر أحرك عربية زي ما بنشوف في السينما، بس الموهبة دي أثارت اهتمامي. أولا حاولت إن محدش يعرف بالموضوع ده، عشان ما كنتش عايز أتحول لفقرة سيرك ولا عايز الناس تخاف مني. ثانيا حاولت أنمي الموهبة دي، ووصلت للدرجة اللي خلتني أقدر أرفع كرسي وأحركه في الأوضة. ده بقى اسمه الليفيتيشن أو رفع الأجسام في الهواء، ده جزء مهم من التحريك النفسي. دكتور رفعت، خليني بس اكمل قصتي بعدين اتكلم زي ما انت عايز. انا بس بحط شويه نقط على الحروف. ان هذا سهل. الجزء الاول من القصه يحكي عن اكتسابه الموهبه، الجزء الثاني هو الموهبه ذاتها. الحقيقه ان الرجل لم يحاول قط ان يصنع شيئا خلاقا بهذه الموهبه، لكنه كان فخورا بها. من الجميل ان تعرف انك قادر على فعل شيء يعجز عنه الاخرون. وقد أفادته هذه الموهبة في مناسبات معدودة تافهة. ذات مرة كان في الزحام لا يستطيع الانحناء، ووجد مبلغا من المال على الأرض، وهكذا ارتفع المال ليدخل جيبه من دون أن يلاحظ أحد. دعك من قدرته على التعامل من مقعده مع جهاز التلفزيون في عصر لم نعرف فيه جهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول. وحين ذهب إلى فرنسا لدراسة الفن رأى نماذج عدة لهذه الموهبة، كما قابل نصابين كثيرين. سألته هيام حيث جلست في مكتبها: طب وانت ليه بتصرحني بحاجة زي دي؟ مش عارف، يمكن عشان عايزك يكون معاك اللي مش مع حد غيرك. أنا ما عنديش كنز من الفلوس، عشان كده بديكي كنزي الوحيد سري. ما لن يقوله أي رجل في الحقيقة هو أنه يريد إبهارها. لقد سئمت التظاهر بأنها لا تفهم. كل كلمة يقولها هذا الرجل تصرخ: أنا أهيم بك. لكنها لا تريد الاعتراف بهذا حتى لا يبرز السؤال: وماذا بعد؟ فجأة رأت القلم يرتفع في الهواء، راحت شفتها ترتجفان، فهي لم ترى شيئا كهذا يحدث قط، لم تصدق عينيها. القلم يتجه إلى المفكرة المفتوحة ثم يبدأ في الحركة، إنه يرسم وجهها. رفعت عينيها إلى إيهاب فرأته مقطبا، كل عضلة في وجهه ترقص رقصة صاخبة، الأوردة في جبهته توشك على الانفجار، يداه ترتجفان كأنه موسيقار في ذروة السيمفونية. أخيرا استرخى جسده فسقط القلم، عاد مجرد قلم بريء ساكن. أرجوك ما تعملش كده تاني. ليه؟ لأن ده بيخوفني. كانت الدكتورة هيام طبيب التخدير في مستشفانا، لكنها لم تستطع ابتلاع الفكرة. لماذا تقتل هذه الحشرة الحمراء القشرية التي وجدتها على جدار غرفتك؟ من قال إنها مؤذية؟ هل أذتك؟ لا، لكن قصة البطة السوداء تؤدي عملها في كل مكان. الاختلاف، نحن لا نقبل الاختلاف أو الغرابة، ونطاق عدم القبول يتباين من قتل الحشرة الغريبة على جدار غرفتك إلى ما يحدث لمشجع الأهلي الوحيد الجالس في مدرجات الزمالك، إلى تاريخ أوروبا الملطخ بدماء البروتستانت والكاثوليك. لهذا لم تستطع هيام قبول ما رأته. لقد عرض عليها الرجل موهبته لينال إعجابها، لكنها أثارت ذعرها ولم تعد تنظر إليه إلا كشيء متفرد شاذ. هنا يعرف المستمع أنها جاءت مكتبي وعرضت علي القصة طالبة رأيي. كان رأيي واضحا وينم كالعادة عن خبرة هائلة. ما اعتقدش ان التحريك عن بعد من الحاجات اللي بتنجح الجوازات، وكمان ما اعتقدش ان في جوازة باظت بسبب ان الزوج بيحرك عن بعد، وعشان كده المقياس الوحيد اللي عندنا هو انت ميالة ليه كراجل ولا لا. انا مش ميالة ليه خالص. تقدر تقول اني بدأت اخاف منه. خلاص، يبقى هو ده القول الفصل. اخلصي منه بس من غير دم. قولي له انت انسان ممتاز وانا بعتبرك زي اخويا، وفي ظروف تانية كان ده هيشرفني، وانت هتلاقي اللي احسن مني وكده. انا مش هعلمك الكلام اللي بيجري في دم الستات كلها يعني. نفذت كلامي حرفيا، وحين جاءها في المرة التالية كانت خارج العناية المركزة. ابتسم لها فقالت في رفق وكل ما تملك من كياسة: أستاذ إيهاب، أنت إنسان محترم وموهوب، بس أنا عندي رجاء واحد. أنا مش عايزة ننفرد مع بعضنا تاني. أعتقد أنك بتعطلني عن شغلي إلى حد ما، ده غير القيل والقال. خد بالك أن الممرضات اللي بيشوفونا هنا ما يعرفوش إحنا بنتكلم في إيه، فهمني؟ انت بتسبب لي حرج. انت انسان ممتاز وانا بعتبرك اخويا، ولو في ظروف تانية كان ده هيشرفني، وانا متأكدة انك هتلاقي اللي احسن مني. نظر لها غير مصدق واتسعت عيناه. شكله يصير مخيفا بالمناسبة في ظروف كهذه. احنا اللي بينا هو اخوك، ربنا يشفيه. انا مش عارفة امتى ولا ازاي اقدر اقولك انه خف وبقى كويس، بس انا مسؤولة عنه، امر يهمني فعلا. ده هو كل اللي بيننا وما فيش حاجة تانية. ولو كنت بتعتبر نفسك قدمت لي عرض، فأنا للأسف برفض. كانت تتوقع أن ينهض، ينظر لها نظرة جريحة وتدوي موسيقى أفلام عبد الحليم حافظ، ثم يستدير على عقبيه ويبتعد دون كلمة واحدة، لكن تصرفه كان غير حضاري بالمرة. لقد وقف فعلا، اتسعت عيناه إلى آخر مدى ممكن، ثم هتف بصوت لابد أنه أيقظ حالات الغيبوبة: بعد كل اللي قدمتهولك تقولي لي الكلام ده؟ أستاذ إيهاب أرجوك توطي صوتك شوي، أنت مقدمت لي حاجة. أنا اديتك كل ثقتي ودلوقتي تقولي لي كده؟ كنت أنا بالصدفة متجها إلى العناية المركزة، فسمعت ورأيت طرفا من هذه المحادثة. اتجهت إلى المكتب الصغير وتجاهلت الفتى الواقف وسألتها: في حاجة دكتورة؟ نظرت لي وللرجل الواقف ثم قالت: مفيش حاجة دكتور الفاتس. طب لو سمحت تعالي معايا، عايز أشوف حالة التجلط العام المنتشر اللي كلمتيني عليها. نهضت وهي تتنفس الصعباء، وبخطى مذعورة أسرعت المشي نحو العناية المركزة، ولم ينظر أحدنا للوراء. هناك داخل العناية المركزة الهادئة خافتة الإضاءة، نزعت حذائيها ولبست الحذاء القماشي الأزرق، على حين وضعت أنا واقي الحذاء لأني لم أعد قادرا على الانحناء، وسألتني وهي تحكم المعطف الأبيض على ثوبها: شفت؟ هو ده إيهاب طبعا. إيه رأيك؟ شخصية فمية مش بتطيق حد يقف في طريقها، خاسر سيء زي ما الإنجليز بيقولوا، ولو كنت مكانك كنت هاخد بالي كويس، ده يقدر يسبب لك متاعب كتير. مش هيقعد يغني وعشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني. بدأ عليها القلق واصطحبتني إلى الداخل. هنا كأنما هي تنتظرنا، صاحت إحدى مشرفات التمريض: دكتور هيام، المريض اللي في سرير 5، تعالي بسرعة. جرت هيام إلى الفراش المذكور ولحقت بها. تبا إن الأرض مغطاة بمشمع الأرضيات، وواقي الحذاء يجعلني أنزلق، يمكن أن أحطم عنقي في أي لحظة. وقفت جوارها إلى جانب فراش المريض، وقد قدرت من الملامح على الفور أنه المدعو هشام. هذا وجه يشبه إيهاب، بالإضافة إلى أنه وجه شخص مر بحادث سيارة مروع. كان يلهث، صدره يعلو ويهبط، حتى ذكرني بأحد المسلمين الأوائل الذين كان كفار قريش يضعون الجلاميد على صدورهم وهم مكبلون في الصحراء. ونظرنا إلى الشاشة فرأينا توترا عاما، كان لونه يدنو من الأزرق بسلاسة تامة، كأنما هو الخلاء في ساعة الغروب. ده انت بدري قوي، مفيش تفسير تاني. دققت النظر وسط كل هذه الخراطيم، ثم مددت يدي أتحسس جانب الفراش. هناك أشياء لا تراها حتى العيون الخبيرة المذعورة، لكني لم أكن مذعورا، ربما لأنني مجرد ضيف خارج الأحداث. قلت وقد فهمت ما هنالك: لا ده ولا ده، خرطوم جهاز التنفس الصناعي مفكوك، هاتولي لازق يلا عشان أثبته. وهكذا رحت أعيد تثبيت الوصلة الحيوية. هذا الفتى كان موشكا على الموت خنقا، وقد بدأ تنفسه يعود لرونقه الأصلي. هتفت مشرفة التمريض: ومين اللي عمل كده؟ أنا قاعدة جنب سريره من ربع ساعة، محدش لمسه. تبادلت نظرة صامتة مع هيام، ثم قلت للمشرفة المتحمسة: انت بس راقبي كويس، أعتقد أن الأحداث دي ممكن تتكرر. وفي الرابعة صباحا انفصل الخرطوم المثبت بالخط الوريدي. هكذا راح الدم يتدفق من الخط الوريدي بلا توقف، ولولا أن هيام رأت قطرات الدم على الأرض لهلك الفتى، كأن مصاص دماء قضى ليلته معه. اتصلت بي هيام في داري وقالت في جزع: حدثتني؟ هو إيه اللي بيحصل؟ في حد بتتهمي؟ مفيش حد غيري، محدش كان قريب من سريره غيري. يبقى الإجابة عندك. قصدك إيه؟ القصة واضحة، أنت مش مهتمية غير بأخوه، يبقى الحل إنه يحرمك من اللي أنت مهتمية بيه ده، يعذبك بموت شخص يهمك للدرجة دي. الحوادث دي حصلت عن طريق التحريك عن بعد، وأنت عارفة ده كويس. يقتل أخوه عشان يغزني؟ ده كلام فارغ. أنت هتعمل زي النكتة بتاعت الصعيدي اللي حب يلفق تهمة لابن عمه فقتل ابنه هو؟ الكلام ده ما بيحصلش في الواقع. أولا دي مش نكتة، دي حصلت فعلا. ثانيا أنا بالفعل شكك في القوى العقلية لإيهاب ده. ده مجنون يا ماما، أنا مش فاهم إزاي أنت مش شايفة ده زيي. وفجأة سمعتها تصرخ، وسمعت صوت ارتطام هائل بالأرض. حينما ذهبت في تلك الساعة إلى المستشفى، كانت عضلة ساقي ترتجف تلقائيا، فتحوا لي الباب مندهشين، والحقيقة أني كنت في مزيج غريب من النعاس والتوتر والدهشة. اتجهت إلى قسم العناية المركزة وقرعت الجرس عدة مرات. طبعا الكل نائم الآن، حتى من لا يجب أن يكون نائما. فتحت لي الباب ممرضة مرهقة تتثاءب طيلة الوقت، وسألتني بعينيها عما أريد: دكتورة هيام فين؟ أشارت بعينيها إلى الوراء فسألتها: هي كويسة؟ رفعت حاجبيها بما يدل على أنها لا تعرف، ثم تثاءبت من جديد. دخلت لأجد هيام قلقة كما ينبغي أن تكون. كانوا قد وضعوها في فراش خالي ولم تكن مصابة، لكنها في حالة صدمة ذعر شديدة، أطراف باردة، شعر منكوش، أنف محمر من البكاء. إيه اللي حصل؟ الحمد لله إنك هنا يا دكتور. وأشارت إلى جهاز الهاتف الموضوع على منضدة قرب الفراش، جهاز هاتف من الطراز ذي القرص، وقد كان هناك قفل صغير مثبت إلى القرص لمنع أحد من الاتصال بالخارج. طبعا لابد أن المفتاح مع هيام. المهم أنني رأيت جوار المنضدة جهازا مهشما على الأرض، يبدو أنه مرقاب. قصة قصيرة بليغة جدا. قالت لي وقد رأت اتجاه عيني، الجهاز طار فجأة، لقيته طاير ناحية راسي وأنا بكلمك في التليفون، صوتت ووطيت، ولو ما كنتش عملت كده كان زمان دماغي متدشدشة على الأرض. هي رخر الجهاز العملاق ده طار؟ أيوة، أنا ما أقدرش أشيله. اتحرك تلقائيا؟ أيوة. بس ده مش ممكن، مفيش قوة تحريك عن بعد بالقوة دي. أقوى واحد بيحرك عن بعد يدوبك يقدر يحرك ألم كام سنتي. ده اللي حصل. إذن ما نتعامل معه قوة كاسحة، قوة شبيهة بالديناميت. لعل هذا الإيهاب أقوى محرك عن بعد في التاريخ. ولكن هل وصل به الحقد إلى هذا الحد؟ أن تهشم رأس الفتاة التي تحبها بمجرد أن تبدي رفضا؟ هذا الحماس الرومانسي يثير دهشتي. حتى دون جوان لم يصل إلى هذا الحد. لو كنت أملك هذه القوة في الماضي لما جرؤت كل الفتيات التي رفضنني يوما على ذلك. قلت لها وأنا أساعدها على الجلوس، طب يلا مفيش مجال للقعاد هنا، في دكتور تاني هنا معاكي؟ أيوه دكتور عثمان. خلاص يبقى هو ده وقته إنه يقعد مكانك، أنا هوصلك لبيتك يلا. وهكذا لم تجد حلا آخر سوى أن تصدر بعض التعليمات للممرضات، ولم تنس طبعا أن تمر على أطفالها الراقدين على أسرتهم. سألتها وأنا واقف جوار الباب، بقولك هو هشام ده لسه حي؟ لسه المعص ما اتغرس في صدره لغايه دلوقتي؟ ايوه حي، شكل الغمه انزاحت خلاص. كنت اتمنى لو املك هذا التفاؤل، لكني بطبعي لا املك القدره على توقع ما هو افضل. هكذا رافقتها الى سيارتي الجديده، جديده من حيث فتره الاقتناء فقط، واوصلتها الى حيث طلبت. في ساعات الفجر هذه حيث تبدو القاهره صافيه ناعسه هادئه، لا تصدق أنها سوف تتحول إلى خلية النحل هذه وأصخب مدن العالم بعد ساعات قليلة. هذا التأثير يشعرني بالحزن. الشجن هي الكلمة الأدق. وقفت تحت دارها، فدعتني بلا جدية إلى الصعود. هززت رأسي في ملل، ولم أعرف إن كانت نزلت فعلا أم لا، لأني انطلقت بسرعة البرق عائدا إلى داري. أريد أن أنام. هذه المرة لن أحلم بأشياء تتطاير في الجو، لن أحلم بأي شيء على الإطلاق. حكت هيام فيما بعد كيف أنها نامت في دارها حتى الواحدة ظهرا، لم تتقلب، وكانت تعرف أن زميلها سيتولى أمر اختفائها، لهذا لم تشعر بقلق من أي نوع. وكانت هذه من اللحظات النادرة التي يصفو فيها ذهنها تماما. الماضي تافه وانتهى، والغد لا يعلمه سوى الله. إذن هي لحظة حاضرة طويلة مريحة. تمط أصابع قدميها في الفراش إلى آخر امتداد لها كما تفعل قطة تتثاءب وتواصل النوم ثانية. فقط في 11 صباحا أنهضتها أمها العجوز ودست في فمها شطيرة من الفول وسكبت في فمها كوبا من اللبن، ثم واصلت النوم، نوم له مذاق الفول واللبن. عند الظهر اتجهت إلى المطبخ لتستعيد كيانها بقطح من القهوة. ما زلت أجد حبها للقهوة عجيبا، فأنا لسبب ما أعتبر القهوة مشروبا ذكوريا. المطبخ ضيق، والموقد هو بوتاجاز صغير من الطراز الذي جعلته المصانع الحربية في كل بيت، والكنكة تقرقر على النار، والسطور المعلق بجوار الحوض يطير في الهواء، إنه يتجه نحوها. لم تفهم هذا إلا في الثانية الأخيرة، وقد وثبت على الأرض بينما طار الشيء فوق رأسها، وسمعته يرتطم بالنملية الخشبية العتيقة. وحين فتحت عينيها غير مصدقة رأت نصله مغروسا حتى نصفه في الخشب الهش. نهضت راجفة، أو شكت على بدء نوبة هستيريا لولا أن دخلت أمها المطبخ في اللحظة ذاتها. كانت تريد أن تملأ قلة الماء. اتجهت نحو الحوض ثم هتفت، هيام إيه اللي خلاك تغرس السطور في النملية يا بنتي؟ هكذا اضطرت هيام لأن تعود لقواها العقلية والعصبية، فقالت في جزع، مفيش، أنا مش عارفة أنا عملت كده ليه. نظرت لها العجوز في شك بعينين رماديتين لا تريان إلا ما تريدان أن تريا، وقالت: طب خدي بالك، قلت متمرة محدش يمسك السطور ده، قلت لابوك يخلص منه بس هو رفض. والحقيقة أن هذا السلاح القاتل كان يستعمل في الماضي لتقطيع لحم الخراف في عيد الأضحى، لكن هذا الغرض انتهى منذ 10 أعوام على الأقل، لأن الأسرة لم تعد قادرة على شراء الخراف. وما تنسيش تستحمي، أنا ما بطئش ريحة المستشفى دي. كانت تعرف رأي أمها في رائحة المستشفى، تشمها من ثيابها وشعرها وأنفها وكل شيء. رائحة هي إلى أنف الأم أقرب لرائحة الموت، أو بلفظة أدق رائحة العذاب البشري كله. هكذا فرغت هيام من شرب قهوتها، ثم اتجهت إلى الحمام وقامت بتشغيل السخان الذي يعمل بالغاز. استدارت لتحكم غلق الباب، وهنا شعرت بأن هناك شيئا على غير ما يرام. رائحة الغاز قوية فعلا. نظرت للوراء فوجدت أن الشعلة مطفأة، الغاز يتسرب بلا انقطاع لكنه لا يحترق. هكذا استدارت إلى الباب لتفتحه، لكنها لم تجد المقبض. نحن نعرف أن البيت قديم وأن كل مقابض الأبواب تخرج في يدك إذا حاولت انتزاعها، لكن المقبض كان في يدها منذ ثانية واحدة وهي تحكم الغلق. إنه هنا في مكان ما، لكن أين؟ راحت تبحث عنه كالمجنونة، بينما رائحة الغاز تزكم أنفها. تحت المغطس جوار المرحاض، لا أثر له. أصابها الذعر فراحت تدق الباب، لحسن الحظ أنها بكامل ثيابها، فقط لتنتظر أن يأتي أخوها ليحطم الباب. من المذياع اندلع صوت عبد الوهاب عاليا، لم تسمعه قط بهذا الارتفاع، وبدأت تفهم هذا الصوت العالي مخصص لكتم صوت صرخاتها. المحبس، المنظم، كلاهما لا يعمل، كل شيء لا يعمل في هذا البيت منذ 10 سنوات. تسمع صوت أمها من بعيد تصيح: وقف صوت الرافع يا هيام، انت جننتي. لكنها لا تسمع الطرقات، هذه خاصية في بيوت كثيرة، تسمع الآخرين بينما هم لا يسمعونك. ومن السخرية أن الأغنية عن الاستحمام، هل مصادفة؟ أم أن القاتل المجنون يضفي لمساته الساخرة على الموقف؟ رباه، إن وعيها يتسرب منها، الحمام مغلق بإحكام. هناك نافذة صغيرة فوق المرحاض، يستحيل فتحها، وزجاجها معتم أقرب إلى السواد. هل تصلح؟ ربما، لا يوجد حل آخر. ثمة شيء واحد لا تتصوره، أن يجدوها بعد ربع ساعة جثة راقدة على البلاط المبتل، كل شيء إلا هذا. هكذا وثبت لتقف فوق المرحاض، أمسكت بأداة تسليك الحوض التي تشبه الشفاط، ووجهت العصا إلى الزجاج وضربت بعنف. لم يحدث شيء، وجهت ضربة أعنف فأعنف. تبا، إن الجهد يجعلها تشهق أكثر، يجعل جسمها يمتص المزيد من هذا السم. لو فقدت وعيها الآن فلن تفيق إلا في الناحية الأخرى. تهشم الزجاج فراحت توسع الفتحة، ومع التوسيع راح طيار من الهواء المنعش يتسرب إلى صدرها. ما أثمن الهواء، يمكنها أن تبقى هنا للأبد. نظرت للوراء من هذا الموضع إلى جوار حوض غسيل الوجه، فرأت المقبض يرقد متظاهرا بالبراءة، ما كان يمكنها أن ترى في وضعها السابق. هكذا وثبت إلى الأرض والتقطته، فتحت الباب ووقفت تعب الهواء كالمجنونة، وعبد الوهاب ما زال يحاول إقناعها بالاستحمام. كان تعليقي على هذه القصة حين سمعتها هو الذهول التام. على قدر علمي لم أسمع بشيء كهذا من قبل. أبسط الأشياء في الشخص الذي يحرك عن بعد هو أن يكون قادرا على رؤية الجسم الذي يحركه، لابد من قدر هائل من التركيز، لابد من أن يتخيل أن الجسم المادي وجسمه هو متمازجان. لم أسمع تحريك عن بعد يتم عن بعد، لو سمحت لي بهذا التعبير. وقد كنت بخدمة صغيرة للفتاة لا أقوم بها كثيرا، أجريت اتصالا بالولايات المتحدة، وهي خدمة عسيرة فعلا من ناحية المصاريف والوقت الضائع. نحن لا نتحدث عن زمن العولمة الذي نعيش فيه وموضوع القرية الإعلامية، نحن نتحدث عن زمن كان الاتصال فيه بوالدتك يستغرق وقتا أطول مما لو خطفت رجلك وسافرت لها لتطمئن بنفسك. على كل حال استطعت الاتصال بصديق القديم إيغور تاركوفسكي الذي كان متمتعا بالقوة النفسية قبل أن يتخلى عنها طواعية ويتفرغ لدراستها. تعرفون أنه يعمل في جامعة ديوك بالمختبر الذي أنشأه جوزيف راين أهم علماء الإدراك الخارق للحواس ESP في زمننا. اهتم بما حكيته له على الهاتف برغم أنني قلت كل شيء في 40 ثانية. لا أتباهى، لكن كل خبرة أقدمها للرجل تكون فريدة حقا. هو لم يلقى خبرة إزاحة المشاعر إلا مع التوأمين المصريتين اللتين اعتادت إحداهما إزاحة آلامها لتشعر بها الأخرى. كان رأيه قاطعا، هناك خدعة في الأمر، الطبيبة كاذبة أو هناك من يخدعها. إن قوة التحريك عن بعد لم تبلغ هذا المدى بعد. لو كان هذا صحيحا فإن إسقاط الطائرات ممكن، ولصار هذا الإيهاب سلاحا سريا فائق الخطر. لكن من ناحية أخرى لا يرى ما يمنع من أن يحرك إيهاب أشياء لا يراها. هناك أمثلة تؤكد هذا ولا تنفي. هكذا وضعت السماعة وقد ازدادت أفكاري بلبلة. عند الظهيرة كانت هيام تمشي في فناء المستشفى حين انزلقت إحدى السيارات حيث وقفت في الممر المائل واندفعت نحوها، ولولا أن أحد العمال أزاح الطبيبة لهشمتها السيارة. يؤكد صاحب السيارة أنه رفع فرملة اليد، وهذا منطقي، وإلا كيف غادر السيارة في هذا الممر المنحدر أصلا؟ ثمت شيء ما خفض فرملة اليد واندفعت السيارة مطيعة قوى الجاذبية التي هوت بالتفاحة فوق رأس نيوتن يوما ما في الريف الإنجليزي. قالت لي وهي تبكي: دكتور رفعت، ده مصر، أرجوك اعمل حاجة. 4 محاولات حصلت وما بيتهيأليش أن أنا حظي هيفضل حلو في المحاولة الخامسة. أنا أيضا توقعت هذا، وهكذا سألتها عن طريقة للاتصال بهذا الفتى إيهاب. لم تكن تملك أي وسيلة، لكني تذكرت أنه أخو هشام، لابد أن هناك بعض البيانات التي تركها في استقبال المستشفى. تمكنت من الحصول على عنواني وانطلقت إلى هناك. لا، لم تكن لدي خطة محددة عما يجب عمله. هل سأقول له من فضلك لا تحرك الأشياء في وجه تلك الطبيبة فهذا يفزعها؟ طبعا لا، غير أنني قدرت أن الموقف سيوجد الطريقة. كان يعيش وحده كما هو واضح بعيدا عن بيت الأسرة، وقد تركت بابه مرارا بلا جدوى حتى فتح بابه جار عجوز وسألني عمن أريد. كان العنوان صحيحا، لكن إيهاب قد سافر إلى فرنسا منذ يومين. هذا معتاد كما قال الجار لأنه كثير الأسفار. كانوا يعرفون هذا لأنه كلفهم بدفع فواتير الكهرباء والماء وربما الهاتف لو تأخر. يمكن أن أتخيل الفنان المطعون في مشاعره والذي لم يعد يطيق البقاء هنا لحظة واحدة، لهذا حزم أمتعته ليسافر إلى بلد النور. هناك سيجد الفرصة كاملة كي ينسى آلامه، ومن الواضح أن هذا الفتى ليس معدما. السؤال هو كيف فعلها؟ سافر؟ أمال إمتى وإزاي؟ مش عارف، يا إما موهبته عابرة للقارات يا إما في شبح بيطردك. كانت قد نجت لتوها من مكوات ساخنة طارت قاصدة وجهها، ولم تكن في أبهى حال من الناحية العقلية. لا، اللي بيحصل ده مش هيستمر، مش هينفع إنه يستمر. أنا يا هخسر عقلي يا هخسر عمري. إيهاب ده يبقى الشيطان ذات نفسه. يا ريتني ما شفته ولا سمحت له يكلمني من البداية. نعم، أعرف ما تعنيه. إن ملاحقة شخص يحبك ولا تحبه أمر مزعج، ربما يصير مخيفا. طبعا أنا لم أجرب شيئا كهذا ولن أجربه أبدا نظرا لظروفي الشكلية، لكني لن أنسى فيما بعد فيلما اسمه اعزف ميستي من أجلي. المعجبة التي تطارد المذيع الوسيم كلينت ستود تتطور علاقته بها من المجاملة إلى البرود إلى النفور فالذعر حين بدأ يفهم أنها مجنونة وأنها قاتلة. دخلت معها إلى العناية المركزة وتفحصت هشام الأخ الذي لن يفيق من غيبوبته على ما يبدو، وسألتها: حصلت محاولات تاني لقتله؟ حكت شعرها كالقرد وقالت: لا، بعد موضوع الخط الوريدي لا. ده على الأقل يخلي صوابع الاتهام ناحية إيهاب، شكله لما بعد بقى عاجز عن التأثير. أمال اشمعنى محتفظ بقوته معايا أنا؟ مش عارف، يمكن ده نوع جديد من التحريك عن بعد، مش عارف. على كل حال هنشوف. انت على وشك ان يجيلك انهيار عصبي. على وشك؟ انت في انهيار عصبي وانا شايف انك لازم تروحي بيتك وتاخديلك مهدئ وتنامي. حتى ده ما بقيتش اقدر اعمله، كل ما نام يجي على بالي انه ممكن يخنقني بالمخدة. انا مش في امان، انا مش في امان في اي مكان، حتى في اوضه نومي المقفوله عليا. تصور. لم ارد وجررتها من كمها الى سيارتي. كنت اشفق عليها لكني استنفدت ما املك من حيل او نصائح، فليرحمها الله، فلا يوجد كائن بشري يستطيع انقاذها. كانت نائمة على ظهرها كعادتها، إنه أسلوب نوم المومياء الشهير، بل إنها تنام كمومياوات الملكات بذراع على الصدر وذراع إلى جانبها. الملوك يعقدون كلا الذراعين على الصدر، لا أعرف كيف لا تختنق في وضع كهذا، بالإضافة إلى أن خبراء النوم يزعمون أن هذا الوضع يميز الشخصيات الواثقة المسيطرة. هيام شخصية واثقة مسيطرة؟ حسن، لست الحمار الوحيد في هذا العالم، ولو كانت تعرف ما يقولون لاضطرت اضطرارا إلى النوم على جانبها في وضع الجنين، فهم يحتمون هذا. حجابها الحاجز يتحرك بصعوبة، كرة عينيها تتحركان خلف الجفنين المغلقين. إنه طور النوم المتناقض، بارادوكس، حيث الأحلام في ذروتها، العرق ينمو على موضع شاربها لو كان لها واحد. إنها تئن، هي تراه قادما في الظلام، يقف وسط السحب والغيوم، يرفع ذراعه فتتحرك سحب وتبتعد سحب، يرفع الذراع الأخرى فتطير مكوات ساخنة نحوها لكنها تتفاداها. المكوات تهشم رأس رفعة إسماعيل الأصلع. من أين جاء هذا الأحمق؟ لابد أنه مات. أنت ليا، يقولها بصوت واثق هادئ منوم. أنت ليا، تعالي، خليكي معايا، خليكي معايا للأبد. القلم يكتب، الساتور يحلق في الهواء نحوها، لكنه ينغرس في عنق رفعة إسماعيل. أما زال حيا؟ أنت ليا، محدش هياخدك غيري. أنت ليا، تعالي، خليكي معايا، محدش هياخدك غيري. أنت ليا. تصرخ بصوت مكتوم، تقاوم، تعتصر الوسادة، صدرها يعلو ويهبط. إنه يخرج من وسط الغيوم، الآن ترى وجهه، لكنه ليس إيهاب. إن عينيه مغمضتان وعليهما قطعتان من الشريط اللاصق، هناك خرطوم يخرج من فمه، أنبوب رايل يخرج من أنفه، إن الخراطيم والأنابيب تتدلى منه من كل صوب، يبدو كأخطبوط مريع. إنه هشام. انت ليا. العالم كله يتحول إلى جهاز تنفس تقف هي عليه، بالون أسود يرتفع ويهبط فتنزلق قدماها من فوقه وتهوي تهوي. تصرخ ثم تشعر بيد أمها المعروقة ذات الخشونة المحببة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمي هيام. لا ما تقوليش شفت إيه عشان ما تحققش. اقري بس المعاستين، أجيب لك شوية ماء بسكر. الأمر واضح، اللي زارك في المنام ما كانش إيهاب، كان هشام. ما هو ده اللي أنا قلته، بس معناه إيه؟ مش عارف، بس هعرف، أكيد هعرف. قام دكتور محمد إبراهيم بتثبيت الأقطاب على رأس الفتى الغارق في الغيبوبة، وتأكد من أن كل شيء في موضعه، ثم قام بتشغيل جهاز تخطيط المخ الكهربي، وهكذا راح الورق يتدفق. لم أكن أفهم شيئا طبعا من هذه اللوحات السريالية التي يرسمها الجهاز، لهذا وقفت عن بعد راسما على وجه معالم البلاهة، ووقفت هيام تراقب المشهد في توتر. في النهاية قص دكتور محمد الورق وطواه، ثم راح يتفحصه مستعملا طرف القلم الجاف بتلك الطريقة التي تنم عن احتراف. أنا أعرف جيدا المحترف من الهاوي حين يتفحص أحدهما تخطيط القلب أو المخ، كما يمكنك أن تعرف التاجر أو الصراف من طريقة عده للمال. أما الهاوي فيعد المال كأنه أوراق لعب وكأنه يبحث عن الكومي. قال لي بعدما فرغ من القراءة: في نشاط غير عادي في المخ، الراجل ده بيفكر فعلا، أنا ما شفتش حالة غيبوبة زي دي قبل كده. قصدك شبه النشاط الزايد في المخ اللي بيبقى عند الناس اللي عندهم قوة نفسية فائقة؟ أيوة أيوة، وكنت عايز أسألك عن تاريخ الولد ده. ثم أشار إلى الممرضة كي تفك الجهاز، ووعدته أن أمر عليه فيما بعد. تبادلت النظر مع دكتورة هيام، نظرت لي في رعب وعينها تقولان في صمت: وإيه معنى ده كله؟ ممكن نروح نتكلم في مكان هادي؟ أنا عايز نبعد عن جو المستشفى ده. هزت رأسها في استسلام ورافقتني إلى الخارج. كان هناك كافيتيريا صغيرة قرب المستشفى، فدخلناها. طلبت قطحين من القهوة السادة الثقيلة، فنظر لي النادل برعب. من المفترض أن أطلب القهوة لنفسي وعصير برتقال أو ليمون لها، أما أن تشرب القهوة السادة الثقيلة كأحد المعلمين في وكالة البلح فهذا أمر لا يصادفه كثيرا. جاءت القهوة فجرعت هيام جرعة كبيرة، ثم سألتني بعينيها قبل فمها: ها؟ بص يا هيام، احنا ما نعرفش أي حاجة عن الغيبوبة، ما نعرفش العقل الواعي بيكون فين في اللحظات دي، ما نعرفش فين العالم السحري ده اللي بين اليقظة والموت. هشام دلوقتي في العالم ده وبيلعب بالقواعد بتاعته. أنا حابني نظريتي على افتراضين. الافتراض الأول إن هشام حاسس برقتك معايا ومعاملتك الحنينة ليه، يمكن كان بيسمعك وبيحس بلمساتك، معرفش بالظبط الطريقة اللي بيحس بيها مريض غيبوبة. اللي يهمني إنه وقع في حبك وهو في العالم دوت، ودي أول قصة حب أعرفها بين راجل في غيبوبة وبين الدكتورة بتاعته. بس أنا مش قادر أشوف الصورة بشكل تاني. هشام وقع في حبك في نفس الوقت اللي أخوه حس ناحيتك بنفس الشيء. الافتراض التاني بقى إن الاتنين عندهم قوة التحريك عن بعد، وده مقبول باعتبار إنهم إخوات وعندهم نفس الصفات الجينية والبيئية والنفسية. أكمل ولا أنت مصرة تموتي هنا؟ اتفضل اتفضل. في البداية عرضك إيهاب لشوية محاولات ساذجة من بتوعه، تحريك الألم والكرسي. أعتقد إنه ما حاولش يقتل أخوه، قوته ما وصلتش للمدى الساحق ده. رأيي الخاص إن هشام حاول ينتحر ذاتيا. بعد كده إيهاب ساب كل الكلام دوت وسافر فرنسا عشان يدفن أحزانه في شارع الشانزليزيه. هنا بقى جه دور موهبة هشام اللي اتضخمت جدا بفضل الظروف الفريدة اللي بيمر بيها. هشام قرر إنه يحتفظ بيكي للأبد وإنه يضمك للعالم بتاعه. إزاي؟ يقتلك بإنه يدخلك في غيبوبة. أيوة، كل اللي مريتي بيه هشام اللي بيعمله هو في غيبوبته من العالم بتاعه اللي احنا بنجهل عنه كل حاجة. أعتقد إن شفافيته في العالم دوت أكبر ويقدر يكون معاكي في أي وقت تكوني فيه. ده يفسر إزاي الحاجات اللي بتطير جات وراكي لحد الحمام. في أي مكان أكون فيه؟ في أي مكان تكوني فيه. ولو مت هبقى معاه؟ إذا كان هو مش ميت إحنا ما نعرفش اللي هو يعرفه. أعتقد إن هدفه إنه يدخلك في حالة موت دماغي وبكده تكوني معاه في العالم بتاعه للأبد، الحلم الأبدي للعاشق. هيبقى هو دليلك في العالم ده، زي ما بياتريس وجهت حبيبها الشعر الإيطالي دانتي في العالم الآخر. الموضوع ده رومانسي لدرجة تخلي الواحد يعيط. أنت شايفه رومانسي وأنا شايفاه يرعب. طب وإيه الحل؟ الحل إن جهاز التنفس الصناعي يقف، وقتها هيرحل نهائيا عن العالم بتاعنا. بس هل عندك الجرأة تعملي ده؟ هل أنا عندي الجرأة أعمل ده؟ محدش عنده الجرأة. تفسير الموقف ده صعب ومحدش هيقبله. وبعدين موضوع القتل الرحيم ده بيحرمه القانون، ولو عملناه من غير ما حد يشوفنا فضميرنا مش هيرحمنا، ومش هنلاقي حاجة نقولها في يوم مشهود. من دون كلمة نهضت، فأخرجت بعض أوراق العملة ووضعتها على المنضدة، ثم غادرنا المقهى. كنت أفكر في موقفها العسير. طبعا القتل غير وارد، لكني سأعاني كثيرا يوم أسمع خبر وفاتها. لماذا لا يكون هذا الأحمق مهذبا ويقرر أن يموت؟ إنه لن يعود لوعيه أبدا. كنت شارد الذهن حين سمعت المرة يصرخون: حسبي حسبي. حسبت أنهم يكلمون امرأة تمشي خلفنا، ثم نظرت لأعلى لأرى إشارة المرور التي فقدت توازنها وتمسكها بالأرض فراحت تهوي بلا تردد نحونا. تراجعت للوراء وجذبتها من يدها، وكانت هي أسرع مني فقد وثبت. وفي الثانية التالية هوت الإشارة على سيارة فارغة لا أحد فيها. طبعا يمكن تخيل ما حدث للمعدن والزجاج، يمكن تخيل الارتطام المعدني الصاخب المهول. لو كنا في طريقها أو كان قائد السيارة فيها لكانت مأساة تتحدث عنها الأساطير. بعد 3 أيام مات هشام. سألتها عن سبب الوفاة فقالت وهي تتحاشى عيني: وفاة دماغية. اللي كان مخليه عايش هو جهاز التنفس الصناعي، موته كان مسألة وقت. من غير تدخل بشري؟ طبعا من غير تدخل بشري. فكرك يعني ان انا كنت هعمل كده بدم بارد؟ الحاجات دي ممكن تتعمل من غير دم بارد، ممكن تترعشي وتعيطي وتنهاري، بس برغم ده تعمليه. كل الستات اللي حطوا الجواز والسم في الاكل عملوا كده وهم بيترعشوا. دكتور رفعت، القصه انتهت، فبلاش تتهمني بحاجات انا ما عملتهاش. وبالمناسبه لو كان الكابوس اللي شفته مبعوث لي من هشام، فانا شفت انك مت مرتين، اعتقد انك كنت في جدول اعماله، جايز كان معتبرك شاهد خطر. تقدر تحتفل بنجاتك دلوقتي. ودلوقتي الحاجات دي بطلت تثير ناحيتك؟ بطلت تماما. لن أعرف الحقيقة أبدا. من الناحية الموضوعية لا أتصور أن تفعلها فتاة ملائكية مثل هيام، فتاة تحولت إلى شمعة حية من أجل مرضاها، لكن لو وضعنا في الاعتبار كل ما تعرضت له وكل هذا الضغط النفسي، نجد أنها تغيرت كثيرا، ثمت بريق لا شك فيه من الشراسة في عينيها. على الصعيد الآخر، ليس أهون لدى الطبيب من فك وصلة جهاز التنفس، لحظة وينتهي الأمر ثم يعيدها لمكانها. كانت تبتعد، هذه المرة بلا أجسام متطايرة ولا سيارات تندفع نحوها. للحظة وهي تبتعد في الممر التفتت إلى الوراء فالتقت عينانا. خيل إلي أنني رأيت الحقيقة خلف زجاج العوينات. كانت هذه هي القصة الأولى، تجربة فريدة هي، عن ظاهرة التحريك عن بعد التي يمارسها رجل في غيبوبة. الآن ننتقل لوجه آخر من وجوه التحريك عن بعد، نتكلم عن ظاهرة أكثر غرابة، عن ساحر نصاب، عن كاهن أخير وعجوز أصلع، وأشياء لا رابط بينها، ولكن هذه قصة أخرى. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.